بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، لا ينبغي لكم أن تنسوا ما أكرمكم الله به وما من به عليكم من خير وفضل في هذه الرحلة المباركة، رحلة الحج التي يسرها لكم ومكنكم من أدائها على الوجه الذي شرعه لكم. فكنتم في رحلة مباركة زمنا غير الله فيه كثيرا من سلوككم ومن أعمالكم ومن صفاتكم، فجعلها من خير ما أنتم عليه، وجعلها أفضل مما كنتم عليه قبل أن تؤدوا هذه المناسك. وهنا ينبغي أن تستشعروا أن هذا من بر الحج، وأن هذا من سلامة الحج، وأن هذا من الإخلاص في الحج، لأن الحج المبرور كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فتفقدوا أنفسكم وتتبعوا أعمالكم، وصونوا نفوسكم من أن تتراجع عما تعلمتموه وتأدبتم به وعرفتموه وألقى الله به في قلوبكم من إخلاص للعبادة له، من إخلاص في العبادة له، ومن تقوى تمثلتم بها، ومن أسلوب طاعة، ومن خير عبادة أديتموها، فربطتم أعمالكم بالله وتمثلتم أو امتثلتم طاعة الله، وحققتم العبودية لله جل وعلا التي هي الغاية من وجودكم في هذه الدنيا، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واكتسبتم حسن العمل وفضل العمل وخير الذكر وخير الطاعة من خلال ما رددتم وما كررتم وما أكدتم وما فعلتم مدة هذه الرحلة المباركة، منذ حين عزمتم على أداء هذا الركن الخامس إلى أن أكرمكم الله تعالى بالانتهاء من فعل شعائره، وبالانتهاء من أداء أعماله، وبالانتهاء من القيام بواجباته وسننه وأركانه. فكانت هذه العبادة التي غبطكم فيها كثير من الناس والتي فرح لكم بها المخلصون المحبون، والذي فرح بها من يلوذ بكم ممن يرجو لكم الخير ويتمنى لكم السلامة والسعادة. ولهذا قروا عينا بما من الله عليكم وبما أكرمكم، والتزموا هذه الطاعة وهذه الأعمال الصالحة، تمسكوا بها واقتدوا فيها بمن أمركم الله جل وعلا أن تقتدوا وتتأسوا به. فقد نصحكم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن حج بكم وقادكم لأداء هذه المناسك، فكان كلما أدى عملا من هذه الأعمال وفعل فعلا من هذه الأفعال ينبهكم ويقول: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد صدق صلى الله عليه وسلم فلم يلقكم بعد ذلك العام، وودعكم خير وداع ونصحكم كمال النصيحة وتمامها، لذلك ترك فيكم خير الدنيا والآخرة، حيث علمكم وأرشدكم وبين لكم واستخلف الله فيكم، وسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يبقيكم وأن تستمروا على عبادة الله وعلى طاعة الله وعلى التمسك بهدي الله جل وعلا والتحلي بهذه الصفات التي بينها لكم صلى الله عليه وسلم. وكل من أكرمه الله تعالى فقام بهذه الرحلة المباركة وأدى هذه المناسك الطيبة وحرص على أن يطبق ما أمره الله به وما نهاه عنه وما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجنب ما نهاه عنه، فإنه لسعيد في ما عمل وما قدم. فالله تعالى يوم أن أمركم بالحج وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، نبهكم وأرشدكم إلى المنهج والأسلوب الذي تسيرون عليه، فقال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وهذا تنبيه وتحذير. وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، وهي الغاية من أداء هذا الركن ومن أداء هذا العمل، حيث يتصف الإنسان بالتقوى ويلازم التقوى، وتكون التقوى شعاره، وتكون التقوى سبيله، وتكون التقوى عمله، ليحظى ويفوز بما وعد الله به المتقين. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقبل أن نودعكم في هذا اليوم، أود أن أعرض لكم أدبا من آداب هذه الرحلة، وهو أدب زيارة المدينة المنورة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها مما شرعه لنا الله جل وعلا وشرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمدينة كانت مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثواه صلى الله عليه وسلم، وقد ألقى الله في قلبه محبتها وفي نفسه محبتها، فكان يحبها محبة جما، وجعل الله فيها من البركة ما لم يجعل لمثلها ولغيرها، بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يضاعف فيها من البركة أكثر مما بارك الله فيه مكة. مكة الله أخبر بأنه جعل فيها بيته وبارك فيه ما حوله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سكن المدينة وأحبها سأل الله تعالى أن يجعل فيها من البركة ضعف ما في مكة، وأن يحبب إليه المدينة كحبه مكة أو أشد، وأن يجعل المثوى فيها، الممات فيها والحياة فيها، كما بشر بذلك الأنصار لما قال لهم: يا معشر الأنصار، إن المحيا محياكم والممات مماتكم، ولو سلك الناس واديا وشعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. ووعد من تمكن وتيسر له أن يموت فيها بأن يشهد له صلى الله عليه وسلم، وأن يشفع له عند الله جل وعلا، وهذا من أميز وأفضل ما اتسمت به هذه المدينة. فقال: من استطاع في المدينة أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحياة فيها والممات فيها، وأن يعطينا ويهبنا ما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة الله سبحانه وتعالى من فضله ومن كرمه ومن امتنانه شرع لنا أن نزورها من أي مكان كنا فيه، وأن نشد الرحل إليها من أي البقاع، عملا خالصا لله جل وعلا، عملا نتعبد فيه الرب جل وعلا، نشد الرحل إلى هذه البقاع امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، وقد عرفنا مناسبة شد الرحل إليه، ألا وهو الحج والعمرة. وأما شد الرحل إلى هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما هو تفضل من الله جل وعلا وإكرام، ولهذا ضاعف لنا فيه الأجر في الصلاة فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بألف صلاة لا تجدها ولا تحوزها ولا تحصل لك إلا إذا صليت في هذا المسجد، هذا المسجد المبارك الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة يوم أن قدم المدينة، ويوم أن هاجر إليها، ويوم أن حرص الأنصار رضوان الله عليهم أن ينزلوه في منازلهم وأن يكرموه بأن يكون في جوارهم، وهو يقول لهم عدم يقول لهم طالبا عدم التعرض لناقته التي تحمله وتسير به في طرق المدينة وفي سككها، يقول لهم: دعوها، أي لا تمسوها ولا تأخذوها، دعوها فإنها مأمورة، الله أمرها تسير حيث يختار الله لنبيه المكان المناسب. وجالت الناقة وجالت الراحلة إلى أن وصلت إلى هذا المكان الميمون، إلى هذه البقعة المباركة، وعندها بركت. فلما بركت الناقة علم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا هو المنزل، وأن هذا هو المكان، وأن هذا هو الموضع الذي اختاره الله تعالى له لكي يقيم فيه مسجده ويبني فيه هذا المكان وهذا المسجد الذي قال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو هذا المسجد لما سئل، لأن هذه الآية اشتبهت على أصحابه رضوان الله عليهم، هل المراد بها المدينة أو المراد بها مسجد قباء؟ وسئل النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان جالسا في المسجد، فلما قيل له هذه الآية ما المقصود بها، أخذ كفا من حصى هذا المسجد ورفعه وضرب به الأرض وقال: هذا المسجد، هذا المسجد، هذا المسجد، يعني هذا المكان. فهذا تأكيد منه عليه الصلاة والسلام بأن المراد بأول مسجد أسس هو هذا المسجد. ولهذا أخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن الله أكرمه أن من صلى فيه الصلاة بألف صلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، فإن القدر والأجر والثواب قدره الله جل وعلا. ولهذا هنيئا لكم أيها الأخوة الزائرون الصلاة في هذا المسجد والحصول على هذا القدر المبارك من الأجر، فأكثروا من الصلاة فيه واحرصوا على الصلاة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الصلوات فيه وكان يصلي فيه وكان لا ينقطع عن الصلاة في هذا المسجد ويقيم في هذا المسجد ويبقى في هذا المسجد ويتم عباداته في هذا المسجد من قراءة القرآن ومن تعليم العلم ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك كان عليه الصلاة والسلام يفعله. ولهذا سن لنا أن نؤدي هذه الأمور ما دمنا في المدينة وما دمنا في هذا المسجد تطلعا إلى الثواب والأجر من عند الله جل وعلا. وبقي هذا الحكم وهو مضاعفة الثواب لمن صلى في هذا المسجد شاملا جميع أطراف هذا المسجد، ممن كان في زمنه عليه الصلاة والسلام ومما زيد فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا كان قد زاد في مسجده بعد أن بناه في المرة الأولى، وبعد أن فتح الله عليه زاد في مسجده عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان سنة الخلفاء وسنة الملوك والأمراء أن يزيدوا في هذا المسجد ويمدوه من أطرافه ومن جوانبه ليسعى المصلين حتى يحققوا لهم هذا الأجر الذي قدره الله، لأن قوله عليه الصلاة والسلام مسجدي هذا أراد به هذا المسجد. ولذلك لما زاد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه زيادته في هذا المسجد، وكانت من الناحية الغربية الجنوبية، زاد في هذا المسجد من الناحية الغربية الشمالية، بين أن هذه الزيادة يشملها هذا الحكم. فقال رضي الله عنه: لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فضل الله على المسلمين حيث كثر العدد وزاد الزائرون وكثروا وترددوا، فهيأ الله لهم من يحقق لهم هذا الهدف وهذه الغاية بهذه الزيادات التي تضاف إلى هذا المسجد المبارك. فجزى الله كل من ساهم في ذلك وأثابه وأعظم له الأجر. والخلاصة أن هذا المسجد هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم تشد إليه الرحال من جميع الأقطار، فقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، نسأل الله تعالى أن يعيده إلى المسلمين وأن يمكن المسلمين أن يشدوا الرحل إليه كما مكنهم من شد الرحل إلى بيته الحرام وإلى مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد لما فتح الله على المسلمين ولما أكرم الله أمة النبي عليه الصلاة والسلام حيث فتح مكة وأصبحت مكة موطنا إسلاميا، بدأت الوفود من كل فج يقدمون إلى المدينة ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيمان، فكان يمكنهم من البيعة ويعلمهم دين الإسلام ويتيح لهم الفرصة في أن يصلوا في هذا المسجد، وكانت لهم آداب يسلكونها. فأولها النية، أن ينوي الإنسان في سفره هذا أنه يقدم إلى المدينة ليصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدم المدينة أول ما يعمل يختار نزله ومكان إقامته حتى لا يشغل ذهنه بل يتفرغ لأداء العبادة والطاعة، ثم بعد ذلك يهيئ نفسه لهذه الزيارة بأن يغتسل ويتطيب ويتنظف ويلبس خير ما عنده من اللباس استعدادا للالتقاء بإخوانه المسلمين في هذا المكان المبارك الذي يجتمع فيه الناس، فيكون على هيئة حسنة وعلى صورة حسنة وعلى زينة حسنة، ويمتثل قول الله تعالى في اتخاذ الزينة عند التوجه إلى بيوت الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثم يتوجه من رحله ومن مكانه قاصدا هذا المسجد المبارك. فإذا وصل إليه وهو في حالة حضور ذهن وفي حالة تهليل وتسبيح وتذكير وتكبير، فإن دخل المسجد يبدأ الدخول بتقديم قدمه اليمنى، لأنه ينتقل من مكان مفضول إلى مكان فاضل، ثم يدعو بدعاء دخول المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هكذا ينبغي أن يقول، ويدعو الله تعالى بهذا الدعاء الذي يفوض فيه الأمر إلى الله جل وعلا، ويسأل الله تعالى أن يثني ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يشمله برحمته وأن يغفر له ذنوبه، ثم يتوجه إلى داخل المسجد. فإن تيسر له أن يقيم تحية المسجد وأن يصلي تحية المسجد في الروضة المباركة الشريفة، فهذا طيء أمر حسن، وهذا فضل من الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ميز هذا المكان من مسجده حيث قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فإن أتيحت لك أيها الحاج أيها الزائر أن تصلي فيها تحية المسجد في خضوع وخشوع وحضور قلب وطمأنينة، وتذكر بأنك تصلي في روضة من رياض الجنة. ومعنى هذا كما بين ذلك أهل العلم أن هذا المكان وهذا الموضع الرب جل وعلا ينقله لكم يوم القيامة إلى الجنة، فكأنكم تصلون وأنتم في الدنيا في مكان من أمكنة الجنة، وفي موضع من مواضع الجنة، وفي روضة من روضات الجنة. فاستشعروا هذا الفضل وهذا المكان وهذه المنزلة لتفوزوا، ويحقق الله لكم هذه الأمنية في الآخرة كما حققها لكم في الدنيا. وبعد أن تفرغ من الصلاة من صلاة الركعتين، عندئذ يشرع لك ما دمت قد دخلت المسجد وصليت تحية المسجد وحققت الأجر والفضل الذي وعدك الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه. تأتيك السنة الثانية، ويأتيك الفضل الآخر، ويأتيك الأجر المترقب، ويتحقق ذلك بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أكرم هذا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عندما مات، دفن في بيته في بيت أم المؤمنين عائشة، وكان لصيقا للمسجد من الناحية الجنوبية الشرقية، فهو قريب من المسجد بجوار المسجد. وهنا جاءت الفرصة ليتاح لك أيها الحاج أيها الزائر بعد الصلاة في المسجد أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تزور قبر صاحبيه رضي الله عنهما، فتتجه نحو الحجرة وتقف في مواجهة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت في شهود حال وفي طمأنينة وفي احترام وتوقير، تستشعر أنك تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان في حياته البرزخية التي لا يعلم حقيقتها إلا الله، لكنه علمنا وأرشدنا إلى أن من يسلم عليه في هذه الحال فإن الله تعالى يخصه ويكرمك بأن يرد روحه إليه فيسمع سلامك ويرد عليك السلام. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي، هكذا جاء الحديث، وجاء في بعض الروايات: ما من أحد يسلم علي عند قبري، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهذه خصوصية لمن يقدم إلى هذا المكان ليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحكم العام والأمر العام، إن الله جل وعلا أوجد ملائكة عملها وشغلها أنها تدور وتطوف حول الأرض، تطوف حول الأرض وتلتقط سلام من يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان في العالم، وتبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث: إن لله ملائكة سيارين في الأرض، إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. فأي مكان يسلم المؤمن على النبي عليه الصلاة والسلام الملائكة تنقل له السلام. ولذلك ما يحتاج الواحد منا إلى أن يحمله الناس السلام ويقولون له: إذا وصلت إلى المدينة بلغ النبي سلامنا. لا، الملائكة وصلت سلامكم قبل أن يأتي، وعليكم أن تسلموا وأنتم مطمئنون أن الأمناء، أن الملائكة، أن هذه الطائفة من الملائكة مختصة ومتفرغة لأن تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام سلامكم. لكن الشخص الذي يقدم والإنسان الذي يصل ويقف هذا الموقف أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي قائلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الصيغة التي اختارها الله وعلمنا إياها ونسلم فيها عليه في كل صلاة لنا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله. هكذا نسلم على النبي بكل أدب وبكل احترام وبكل توقير. الله جل وعلا يبلغها نبيه، يرد الله على النبي صلى الله عليه وسلم روحه فيسمعها منك ويرد عليك السلام. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، فتفوز أيها المسلم بهذه الخصوصية وبهذا الفضل وبهذه المنحة وبهذا التفضل من الله جل وعلا، وتعود في رحلتك المباركة بأن أكرمك الله برد سلام النبي صلى الله عليه وسلم عليك عندما سلمت عليه. فقدر هذا الموقف وتصور هذا الموقف واحسب حسابك عندما تقف هذا الموقف، كيف ينبغي أن تكون حالتك وما ينبغي أن تكون عليه من الأدب ومن التوقير ومن الاحترام. فإنه أتيح لك ما لم يتح لكثير من الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم، وأن يعطينا وإياكم هذا الخير، ويمنحنا هذا الفضل، ويعيننا وإياكم على أن نكون أهلا لهذه المنحة الربانية. ثم بعد ذلك تسلم على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، وتسأل الله تعالى له الرحمة وزيادة الأجر والمغفرة، وهكذا تسلم على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فإنهما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمهم الله بالإيمان به وبصحبته، وشرفهما بأن دفنا بجواره صلى الله عليه وسلم. وقد يسر الله لكم أيها الإخوة الزائرون مسألة السلام على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كانت في زمن يصعب الوصول إليه ويتدافع الناس حتى إنهم ينشغلون عن السلام. وأما في هذه الأيام وفي هذه الأزمان فقد أتيحت لكم الفرصة، وهيئ لكم المكان ويسر لكم الوصول ومكنتم من السلام، فاحمدوا الله تعالى على ما يسر لكم ومكن ووفقكم لما يحب ويرضى. لكن نصيحتي للإخوة الزائرين، فإن بعضهم قد يفلت به الأمر ويظن أن هذا السلام يعني غير كافي، فقد ينتهز الشيطان فرصته ويفسد عليه سلامه، حيث يتوهم أنه لو سأل النبي وطلب منه، أو أنه لو دعا غير الله، أو أنه لو فعل كذا، أو أنه يريد أن يعرف ويحاول أن ينظر عساه يرى النبي أو يشاهده بنور بعينيه أو غير ذلك مما يضيع عليه عظمة المكان ويضيع عليه فرصة الإخلاص وفرصة التصديق وفرصة السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله من ألاعيب الشياطين، فتجنبوها أيها الإخوة الزائرون، واعلموا أن الزيارة المطلوبة هي التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا، حيث قال: ما من أحد يسلم علي، ولم يقل يطلب مني شيء، ولم يقل يدعوني من دون الله، ولم يقل أنا أجيبه بشيء، لا، وإنما قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ولذلك كونوا يقظين وكونوا منتبهين وكونوا حريصين أن تعملوا بما أرشدكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الخير وهذا هو الأمر المطلوب والأمل المطلوب. ونسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.